created with free version for non-commercial use. أهلا بيك في حلقة جديدة من كورس المحادثة. حلقة النهاردة فيها كلمات كتير وبعض الفروقات المهمة، فمحتاجة شوية تركيز. بعض الناس بتسألني نذاكر حلقات المحادثة إزاي؟ بعد ما تتدرب على كل الكلمات وتعرف استخدامها وتنزل الملف الصوتي وتتدرب على الترديد، تكتب نص المحادثة عندك في الدفتر بتاعك اللي انت مخصصه للكورس ده، وتقوم تتمرن على انك تكون احد اطراف المحادثة. اتكلم بنفسك كأنك جوه الموقف ده وتمرن على كده، ولو اتمرنت فترة كافية وبقت كل الكلمات والجمل بتاع المحادثة مترسخة في ذهنك، الافضل انك تتمرن كمان مرة قدام المراية من غير ما تبص في اي حاجة. خليك معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عادل، أنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمحادثة المواقف اليومية. زي ما أنت عارف كل حلقة بموقف مختلف. الموقف اللي معانا النهاردة هو إنك إزاي تغير موضوع المحادثة، يعني تكون بتتكلم على حاجة وتقوم مغير على حاجة تانية. هسأل صديقة ليا إذا كانت راحت المدرسة ولا لأ، وبعد ما تجاوبني هتقوم هي تغير الموضوع. الحاجة اللي هي هتغير الموضوع عليها مش هتكون على مزاجي قوي، فهضطر إن أنا أغير تاني، يعني هنغير مرتين. تعال نشوف الصيغة الأولى. Did you go to school today? Of course, did you? I didn't want to, so I didn't. That's sad, but have you gone to the movies recently? That's a switch. I'm serious, have you? No, I haven't. Why? I really want to go to the movies this weekend. So go then. I really don't want to go by myself. Well, anyway, do you plan on going to school tomorrow? No, I think I'm going to go to the movies. Did you go to school today? لو انت دارس القواعد بطريقة الكلمات الدالة هتقول هو ينفع today لما يكون في الجملة did. هتكلم عن الكلمات الدالة دي في كورس القواعد بالتفصيل. الإجابة ينفع، زي ما انت بتقول بالعربي هل ذهبت إلى المدرسة اليوم، هي بالضبط. Of course, did you? أخذنا قبل كده طريقة اختصار السؤال، قلنا did you وموناش الجملة لأن الباقي معروف. Did you go to school today? I didn't want to, so I didn't. برضو اختصرنا تاني، بدل ما نقول I didn't want to go to school قلنا I didn't want to، لأن معروف إحنا بنتكلم عن إيه بالظبط. That's sad, but have you gone to the movies recently? في العادة هتلاقينا بنقول go to the movies بمعنى إنك تروح السينما. وهنا سؤال مهم هيجي في ذهنك دلوقتي، هو إيه الفرق بين الكلمات دي movie, film, cinema, theater؟ وده هشرحه لك في نهاية الحلقة. تمام، بس إيه علاقة السينما دلوقتي باللي إحنا بنتكلم فيه؟ أنا قلت أنا ما روحتش المدرسة، إيه بقى جاب سيرة السينما دلوقتي؟ That's a switch. كلمة switch من معانيها لما بنستخدمها كاسم هو تغيير، يعني switch بتساوي change بتساوي shift في بعض الأحيان. طيب فهنا أنا بقول إن ده تغيير، يعني بتغيري الموضوع. في طرق تانية هنشوفها بعد شوية. I'm serious, have you? لو تفتكر سؤالها كان have you gone to the movies recently؟ Created with free version for non-commercial use. فهي هنا بتكرر السؤال تاني، بس مش شرط تقوله كله بقى، هي قالته مرة ولذلك اكتفت بـ have you لأني عارف بقيته. No, I haven't. Why? إيه سبب السؤال العشوائي ده يعني؟ I really want to go to the movies this weekend. So go then. كلمة then معناها هنا إذن. So go then يعني زي ما بتقول بالمصري كده خلاص روحي. طيب I really don't want to go by myself. ممتاز جدا، شكل الموضوع كده هيدخل في اقتراح نروح السينما مع بعض. للأسف مش حابب، فالأفضل نغير الموضوع بسرعة. Well, anyway, do you plan on going to school tomorrow? لما بتقول anyway بالشكل ده بتفيد إنك استمعت للي اتقال ولكن مش مهتم قوي، فهتغير الموضوع. في المقطع اللي هوريه لك دلوقتي بعض الأصدقاء كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا في موضوع معين، فواحد قطعهم واتكلم في حاجة بعيدة عن اللي بيقولوه. فهتسمع دلوقتي واحد من الأصدقاء دول بيقول للي كان بيحكي قبل ما يتم مقاطعته، بيقول له Created with free version for non-commercial use. Anyway, يعني الكلمة اللي انت المفروض دلوقتي تقولها هي anyway وتكمل القصة. غير الموضوع تاني يعني. اسمع كده. The word you're looking for is anyway. The word you're looking for is anyway. طيب قلت well anyway, do you plan on going to school tomorrow? No, I think I'm going to go to the movies. ممتاز جدا. اسمع الجزء ده مرة كمان وبعدين نشوف الصيغة التانية. Did you go to school today? Of course, did you? I didn't want to, so I didn't. That's sad, but have you gone to the movies recently? That's a switch. I'm serious, have you? No, I haven't. Why? I really want to go to the movies this weekend. So go then. I really don't want to go by myself. Well, Anyway, do you plan on going to school tomorrow? No, I think I'm going to go to the movies. Did you make it to school today? I always do. Did you go to school today? No, I didn't. You Created with have. Free version but for non-commercial use. Lately? That was an odd change of subject. Maybe it was, but answer the question. No, not recently. I want to go see a movie this weekend. What's stopping you then? I don't want to go alone. So, will you be at school tomorrow? No, I want to go to the movies instead. Did you make it to school today? يعني إيه make it to school؟ كلمة make it somewhere بتترجم عربي إلى يذهب إلى مكان ما بس الترجمة هنا منقوصة المعنى بيضيع الفرق بين go somewhere و make it somewhere هو إن لما بتقول go معناها تذهب إلى المكان الفلاني إنما لما تقول make it معناها إنك استطعت الذهاب في الوقت المحدد نجحت في إنك تكون موجود في الوقت المحدد خليني أدي لك مثال لو أنا مثلا قلت did you go to the meeting هنا السؤال عام هل ذهبت إلى الاجتماع؟ ولكن لو قلت did you make it to the meeting هنا السؤال مش بس هل ذهبت في الوقت المحدد وضحت دي؟ ده الاستخدام الأول الاستخدام الثاني إنك لو كنت مدعو لحضور شيء معين ولكن حصل ظرف فمش هتستطيع الذهاب فالأفضل مش إنك تقول sorry I can't come ولا sorry I can't go الأفضل إنك تقول sorry I can't make it يعني أنا فعلا كنت عاوز آجي ولكني مرغم على تفويت الحضور مش هقدر أنجح في الحضور طيب كده استعمالين في استعمال ثالث بقى وهو للتشجيع لو قلت لك you can make it هنا أنا قصدي إنك تستطيع النجاح في تجاوز الأمر الصعب ده حد في مأزق مثلا أو في تحدي وإنت عاوز تحفزه فممكن تقول له I believe you can make it يعني أنا مؤمن إنك تستطيع تجاوز هذا الأمر ممتاز فهنا في المحادثة بسأل Did you make it to school today؟ فكان الرد I always do Did you go to school today؟ فأنا ما رحتش فقلت No I didn't You should have But have you seen any movies lately؟ طيب Created with free version for non-commercial use. أكثر من استعمال أكثرهم شيوعا كما هو في الصيغة دي هو إنه يكون معناها كان يجدر بك اللي هي بالمصري كان أحسن لك تعمل كذا فدي تعتبر نصيحة لما مضى إزاي؟ مثلا بقولك كنت محتاجك في أمر ما امبارح بس ما حبيتش أزعجك قوي باتصال فما اتصلتش بيك فترد علي مثلا تقولي You should have called me You should have called me كان الأفضل بيك إنك تتصل بي واحد مثلا اتصرف بشكل غير لائق مع صديقه امبارح ممكن أنا أقوله You should have apologized to your friend You should have apologized to your friend كان يجدر بك أن تعتذر لصديقك تمام؟ فهنا لما قلت لها إني ما روحتش المدرسة امبارح قالت You should have كان المفروض إن أروح يعني But have you seen any movies lately؟ برضو في تغيير في الموضوع That was an odd change of subject كلمة odd هنا معناها strange غريب أو مفاجئ وكلمة change of subject معناها تغيير Created with للموضوع free version for subject non-commercial يعني use. موضوع الكلام Maybe it was But answer the question خلي بالك إن صيغة answer the question دي فيها بعض الخشونة الخشونة دي بتعدي مع الأصدقاء زي ما بقولك بالعربي كده خلص جاوب على السؤال انت لو صديقي فاحنا واخدين على كده مع بعض انت بتقولي كده وانا بقولك كده انما ما ينفعش اقولها لحد علاقتي بيه رسمية No, not recently I want to go to see a movie this weekend What's stopping you then? يعني ما الذي يمنعك إذن What's stopping you then? بالمصري وإيه اللي منعك؟ برضو فيها بعض الألفة شوية اللي بتكون مع الأصدقاء لو بتكلم مع حد رسمي مش هقول كده ممكن أقول مثلا Why don't you go then? أو That's a good idea أو أي حاجة شبه كده I don't want to go alone ممتاز نهرب بقى من الاقتراح قبل ما يحصل So, will you be at school tomorrow? No, I want to go to the movies instead كلمة instead ممكن تيجي في آخر الجملة كده عادي وزي ما انت شايف مش هتحتاج بعديها Created with free version off. For non-commercial مش هقول instead of طيب اسمع الصيغة دي مرة كمان ورجع لي نشوف الصيغة التالتة Did you make it to school today? I always do. Did you go to school today? No, I didn't. You should have. But have you seen any movies lately? That was an odd change of subject. Maybe it was, but answer the question. No, not recently. I want to go see a movie this weekend. What's stopping you then? I don't want to go alone. So, will you be at school tomorrow? No, I want to go to the movies instead. Did you even bother to go to school today? Yeah, I went. Did you go? No, I didn't feel like it. That's nice. Have you been to the movies lately? No, but that was a random change of subject. It may have been random, but have you? I haven't lately. I would love to catch a movie this weekend. So then why didn't you just go? I don't want to see a movie by myself. Okay, so are you going to school tomorrow? I think I might just go to the movies. Created with free version for non-commercial use. Did you even bother to go to school today? طيب انت عارف ان كلمة bother معناها يزعج. بنقول مثلا Is he bothering you? معناها هل هو بيضايقك؟ هل هو بيزعجك؟ Is he bothering you? طيب ايه بقى معنى bother to go to school؟ كلمة bother to معناها انك بتعمل حاجة بالرغم من ان مفيش اي سبب وجيه انك تعملها او بالرغم من انها بتاخد جهد كبير. هي في الغالب bother to بتيجي في النفي او السؤال. يعني مثلا ممكن تقول It was a stupid question. I didn't even bother to reply. It was a stupid question. I didn't even bother to reply. المعنى إن السؤال كان غبي. أنا حتى لم أزعج نفسي بالإجابة عليه. يعني ما عملتش كده لأني ما فيش داعي أصلا. أو مثلا تيجي في السؤال وتقول Has anyone even bothered to ask John about his opinion? Has anyone even bothered to ask John about his opinion? هل حد أزعج نفسه إنه يسأل created جون with free version for non-commercial use. فالإيحاء من الكلام هنا إننا شايفين إن الموضوع ده ملوش أي لازمة، مفيش أهمية، سواء سألنا جون عن رأيه أو لا مش مهم، مفيش طائل من وراء الموضوع ده. فهنا في المحادثة لما بقول Did you even bother to go to school today؟ هنا أنا يفهم من كلامي إني شايف إن الموضوع مش مهم، قد يكون لأنه أول يوم ومحدش هيدرس حاجة أو لأي سبب تاني. المهم إن المتحدث شايف إن الموضوع مش ذو أهمية قوي، ولذلك قال bother to. ممتاز. Yeah, I went. Did you go? No, I didn't feel like it. كلمة feel like هنا هي فعل مركب من معاني want أو desire. يعني لو قلت لك she was rude, I felt like leaving. معناها هي كانت فظة شوية وأنا أردت المغادرة. Felt like, wanted to. ممكن مثلا أقول لك I felt like Chinese food. هنا مش المعنى إني حاسس إننا طعام صيني. لا. Feel like يعني want. Created with free version for non-commercial use. طعام صيني. وهنا في المحادثة بقول I didn't feel like it. أو ممكن أقول I didn't feel like going. معناها لم أرد الذهاب. That's nice. Have you been to the movies lately? هنا كلمة that's nice هي ساخرة مش على حقيقتها، زي مثلا لما تقول لي أنا قررت إن عمري ما هلعب رياضة في حياتي، أو مرد عليك مثلا أقول لك ممتاز جدا، أنت فهمت إني بتكلم على سبيل السخرية، هو مش ممتاز ولا حاجة. نفس الموضوع هنا، ما روحتش المدرسة ليه؟ علشان ما حبيتش أروح. ممتاز جدا، هل روحت بقى السينما قريب؟ No, but that was a random change of subject. كلمة random يعني عشوائي، تغيير عشوائي للموضوع. It may have been random, but have you? كلمة may have been كذا يعني ربما كان كذا. لو قلت لك مثلا انت كنت خشن you were rough ممكن تقول لي مثلا ربما كنت خشن، هتقول لي I may have been rough. انت بتقول لي مثلا created with free version for non-commercial use. فعايز اقول لك مثلا ربما كنت محق، يمكن كان عندك حق. You may have been right. وخلي بالك إن ممكن تقول may have been أو might have been. في الاستخدام ده الاثنين زي بعض بالضبط، نفس المعنى. It may have been random, but have you? السؤال هنا بقى على إيه؟ But have you? Have you إيه بقى؟ Have you been to the movies? هل رحت السينما؟ I haven't lately. I would love to catch a movie this weekend. زي ما قلنا قبل كده ممكن تقول see a movie أو catch a movie. So then why didn't you just go? الصيغة دي أنا قلت لك عليها من شوية. I don't want to see a movie by myself. نغير بقى الموضوع بسرعة. Okay, so are you going to school tomorrow? I think I might just go to the movies. طيب اسمع بقى الصيغة دي مرة كمان وارجع لي أقول لك الفرق بين film, movie, cinema, we, theater. Did you even bother to go to school today? Yeah, I went. Did you go? No, I didn't feel like it. That's nice. Created with free version for non-commercial use. No, but that was a random change of subject. It may have been random, but have you? I haven't lately. I would love to catch a movie this weekend. So then why didn't you just go? I don't want to see a movie by myself. Okay, so are you going to school tomorrow? I think I might just go to the movies. طيب ايه الفرق بين الاربع كلمات دول؟ film, movie, cinema, theater. الاول اعرف ان كلمة film دي شائعة الاستخدام اكتر في انجلترا ومعناها الفيلم, film, film. والمقابل ليها في امريكا هو movie بنفس المعنى, film, movie. وان كان الجيل الجديد في انجلترا بدأ يستخدم كلمة movie برضو لان في غزو ثقافي امريكي, وزي ما انت اكيد عارف في كلمات بتظهر وبعد كده بيقل استخدامها وبعدين بتختفي. على سبيل المثال كان كلمة فيلم زمان معناها the pictures, وده كان زمان جدا وبالذات في استراليا, وان كان بعض كبار السن في استراليا لحد دلوقتي ما زال من حين لاخر بيستخدم الكلمة دي, كلمة قديمة the pictures. Created with free version. طيب for non-commercial use. و movie. طيب كلمة سينما وكلمة theater الاتنين بيتكلموا عن المبنى نفسه اللي بتدخل فيه تشوف الفيلم. في بريطانيا بيروحوا السينما ولكن الامريكان بيروحوا theater. يعني في انجلترا بيستخدموا سينما ولكن الامريكان بيستعملوا theater او movie theater او فقط the movies. وخد بالك ان في معنى كمان اضافي لكلمة سينما, والمعنى ده مستخدم في كل مكان في العالم وهو صناعة السينما. صناعة السينما نفسها, يعني لو هقول مثلا السينما الامريكية the American cinema, السينما الهندية the Indian cinema, وهكذا. بس يا سيدي راجع بقى صيغ الثلاثة دول وخد طرف فيهم واتمرن عليهم, واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا مشاهدة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.